الحمد لله رب العالمين، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد. حرم الظلم والبغي والعدوان والفساد، وأمر بالرحمة والعدل والإحسان والرشاد. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خير العباد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم التناد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، فقد أفلح وفاز من بذل خيره وكف شره. واعلموا عباد الله أن أضر شيء على المسلم الفتن، فهي تثلم الدين أو تذهب به وتبطل العمل أو تهلك النفس أو المال والأهل، ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى منها في كتابه، فقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أي اتقوا الأسباب التي توقع في الفتنة بالاستقامة على الطاعة ومجانبة المعصية والقيام بالمعروف والنهي عن المنكر. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من إثارة الفتن أو الوقوع فيها، فقد روى أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا فمنا من يضرب خباءه، ومنا من هو في جشره، ومنا من ينتظل. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، ويحذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها، تجيء فتن يرقق بعضها لبعض، أي تكون الثانية أعظم من الأولى. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، ثم تنكشف. فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ويراد بالفتنة الأحداث والبدع التي تضر الدين، وتقع بها الفرقة والاختلاف، وتسفك فيها الدماء، وتستحل فيها المحرمات. والسعيد من عوفي من الفتن. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أي هنيئا له. رواه أبو داود. والقلب المؤمن يكره الفتن وينكرها، سواء كان قريبا منها أو بعيدا، شاهدا أو غائبا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا أي منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. ويروى عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صفة العاقل أن يحلم عمن جهل عليه، ويتجاوز عمن صفة العاقل أن يحلم عمن جهل عليه ويتجاوز عمن ظلمه، ويتواضع لمن هو دونه، ويسابق من هو فوقه في طلب البر، وإن أراد أن يتكلم فكر، فإن كان خيرا تكلم فغنم، وإن كان شرا سكت فسلم، وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله تبارك وتعالى وأمسك يده ولسانه، وإذا رأى فضيلة انتهزها، لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه الحرص، فتلك عشر خصال يعرف بها العاقل. وصفة الجاهل أن يظلم من لم يخالطه، ويعتدي على من دونه، ويتطاول على من فوقه، كلامه بغير تدبير، فإن تكلم أثم، وإن سكت سهى، وإن عرضت له فتنة سارع إليها فأردت، وإن رأى فضيلة أعرض عنها وأبطأ عنها، لا يخاف ذنوبه القديمة ولا يرتدع فيما بقي من عمره من الذنوب، يتوانى عن البر ويبطئ عنه غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيعه. فتلك خصال عشر من صفة الجاهل الذي حرم العقل. عباد الله، إن للفتن شؤما كبيرا وشرا مستطيرا، وعواقبها إلى وبال، وأمورها كلها إلى ضلال وخبال، ولا يحسبن الذين يوقدون نارها أنهم ناجون من حبال هلكتها، بل الواقع شاهد بأنهم مصطلون بنارها، مكبلون بأغلال جرمها، متردون في هاويتها على مر التاريخ. قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإن حادث التفجير في الخضر فتنة من الفتن الضارة، وإن هذا الحادث ظلم وعدوان وفساد وتخريب وتدمير. ومثل هذا الإرهاب يحرمه الإسلام لما يترتب عليه من العواقب الوخيمة والأضرار الجسيمة، ويجب التصدي للقضاء عليه وقطع دابره. وإنكم معشر المسلمين في هذه البلاد في منأى عن الفتن العامة، ما اجتمعت كلمتكم وتوحدت صفوفكم وأطعتم ولاة أمركم في المعروف، وأنتم على خير ما تعاونتم على الصلاح والإصلاح للأمور ومدافعة الشرور، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وذئب ابن آدم هو الشيطان الذي يزين له كل قبيح، فإذا وقع في المهلكات تبرأ منه وأسلمه، ولا ينفعه عند ذلك ندم ولا يفيده تحسر. حصنوا أنفسكم من الفتن وعقوبات الذنوب ومن البلاء النازل بالتوبة إلى الله تعالى، وملازمة طاعته، والكف عن معصيته، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بعد الموت، وداوموا على الدعاء تدفع به أمواج مكروهات النوازل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو عليم بذات الصدور. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الشكور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل عمل مبرور. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وخافوه فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إنما يقع من الحوادث وما يكون من الأقدار ينظر إليه المؤمن نظرة نافذة يعود فيها إلى نفسه فيزمها بزمام التقوى ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فيأخذ نفسه بأقوم الطرق ويأخذها بأفضل الأخلاق وأيسر السبل ويستخلص أحسن الدروس وأنفع العبر فيخاف على نفسه من ذنبه. قال علي كرم الله وجهه: لا يخافن أحد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. قوم أهمتهم أنفسهم وأشفقوا على الخلق وأحبوا لهم الخير، ومن الناس من لا ينتفع بشيء من عبر الأقدار وقد يقع في فهم خاطئ يضره، عليه أن يصححه ويصوبه. فمن العوام من ظن أن حادث التفجير الذي وقع سببه التدين والدعوة إلى الله، فبسط لسانه على ذوي الاستقامة والدين والعلم والدعاء، وخاض بعض العامة في ذلك في المجالس والمجامع وأطلق كلمات الاستهزاء والمضحكات، وهذه كارثة عظيمة أن تتحول النظرة من بعض العامة إلى ذوي الاستقامة والدعوة إلى الله إلى الازدراء والسخرية. ومهمة الإعلام بأنواعه أن يحذر الناس من هذا ويجنبهم كارثة هذا الفهم الذي يضر المسلم في دينه، فقد يقول بعض الناس الكفر وهو لا يعلم أنه كفر والعياذ بالله. فأما أهل التفجير الأول فقد عرفوا ولقوا جزاءهم ولا يمثلون إلا أنفسهم، فقد شذوا بتلك الأفكار عن النهج السوي والتي هي غريبة على بلادنا وقيمنا الإسلامية. وكيان هذه المملكة حمى الله حوزتها قام على أسس سنية سلفية، وولاة الأمر يدركون ذلك ويعملون على بقاء هذا الكيان ولله الحمد، وعلماء هذه البلاد يعلمون ذلك حقيقة المعرفة ويقومون بواجبهم وأمانتهم التي حملهم الله إياها بقدر ما يعينهم الله تعالى على ذلك ولله الحمد. وبقاء هذا الكيان هو ببقاء تلك الأسس السلفية وتكثيف الدعوة إلى الله تعالى لتثبيت الفهم الصحيح ومحو الأفكار والمذاهب الهدامة. وهز ذلك الكيان كارثة عظيمة على العالم الإسلامي. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. حفظ الله هذه البلاد من كل مكروه وسوء، ورد شر الكائدين في نحورهم، ورد شر الكافرين عليهم، إنه على كل شيء قدير. فعلى من وقع في فهم خاطئ من العوام أن يصحح فهمه، فأهل البلاد مسلمون، دينهم أعز عليهم من أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأعز عليهم من كل شيء. وذرات هذه الأرض شهدت الإسلام وانتشر منها فهي به وهو بها أبدا إلى يوم القيامة. وأما التفجير الثاني فلم تعلم هوية أصحابه بعد، وسيلقون جزاءهم على الظلم والعدوان والتخريب الذي اقترفوه. ولا يتحمل الإسلام جرم أحد ظلم نفسه واتبع هواه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واعملوا عباد الله، اعملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين وإمام المرسلين، صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وأشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه، وأشغله بنفسه، اللهم واجعل تدميره في تدبيره، وسلط عليه سيف انتقامك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه. اللهم حل بينه وبين ما يريد من إيقاع الشر يا رب العالمين والإضرار بالمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم، وأصلح أحوالهم وأمورهم. اللهم اجعلهم متعاونين على البر والتقوى، اللهم اجعلهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته لما تحب وترضى. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم أصلح بطانته، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.